وأن الشرك الأكبر لا يكون، هكذا قال الخرافيون. والجواب أن هذا الاحتجاج في غير موضعه، وفهم ذلك الدليل وذلك الحديث ليس على ذلك النحو. وجواب ما قالوا من أن قوله عليه الصلاة والسلام إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، نقول أيس الشيطان، والشيطان لا يعلم الغيب، وهو حريص على إغواء بني آدم، لا احتنكن ذريته إلا قليلا. هو أيس ولكن لم يؤيسه الله جل وعلا، أيس بنفسه لما رأى عز الإسلام ولما رأى ظهور التوحيد على الكفر في جزيرة العرب، فأيس لما رأى ذلك، ولكنه لم يؤيسه الله جل وعلا من أن يعبد في جزيرة العرب. ثم إن في قوله أيس أن يعبده المصلون أن المصلين لا شك أنهم آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر، لأن المصلي هو الذي أقام الصلاة، ومن أقام الصلاة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأعظم المنكر الذي سينكره المصلي هو الشرك بالله جل وعلا، فإن الشيطان ييأس أن يعبده من قام بالصلاة على حقيقتها وأقامها كما أراد الله جل وعلا. فإذا نقول هذا الحديث ليس فيه أن العبادة عبادة الشيطان لا تكون في هذه الأمة، بل فيه أن الشيطان أيس لما رأى عز الإسلام ولكنه لم يؤيس. ولهذا لما كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل وارتدت طائفة من العرب، كان ذلك من عبادة الشيطان، لأن عبادة الشيطان بطاعته، كما قال جل وعلا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وعبادة الشيطان كما في تفسير الآية بطاعته في الأمر والنهي، طاعته في الشرك وطاعته في ترك الإيمان وترك لوازمه. إذن هذا الدليل استحضره الإمام رحمه الله، وقال إن هذا الدليل ليس واقعا كما زعمه أولئك، والدليل على ذلك التفسير ما جاء في الأدلة أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، فيصحح ما فهمنا من أن معنى الحديث أن الشيطان أيس بنفسه ولم يؤيس، وقياسه بنفسه لأجل عدم اطلاعه على علم الغيب مع حرصه على دعوة الناس إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى وجل وتقدس. قال الإمام رحمه الله باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، يعني أن عبادة الأوثان واقعة في هذه الأمة بنص النبي صلى الله عليه وسلم كما وقعت في الأمم السالفة، فهذه الأمة تقع فيها عبادة غير الله جل وعلا. وقوله باب ما جاء يعني من النصوص في الكتاب وفي السنة، ما جاء أن بعض هذه الأمة، بعض هذه الأمة هذا التبعيض لأن عبادة الأوثان لم تكن من الأمة كلها، وإنما كانت من بعض هذه الأمة، وإلا فلا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرة على الحق كما قال عليه الصلاة والسلام ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. فإذا قوله بعض هذه الأمة يعني ذلك البعض المرذول، فنفهم منه أن هناك من يقوم بالاستمساك بالأمر الأول الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابته في أمر التوحيد وأمر العبادة والسنن. بعض هذه الأمة، المقصود بقوله هذه الأمة أمة الدعوة أو أمة الإجابة، إذا قلنا أمة الدعوة فلا شك أن هناك من أمة الدعوة وهم جميع الناس بل من الجن والإنس أن منهم من عبد الأوثان واستمر على عبادتها بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرضى ببعثته ولم يقبل ذلك. وإذا قلنا إن المراد بالأمة أمة الإجابة يعني أن من أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته تتقادم بهم العهود حتى يرتدوا على أدبارهم ويتركوا دينهم، كما جاء في الباب في باب سلف في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم الغلو في الصالحين. فإذا الظاهر هنا أن قوله بعض هذه الأمة يعبد الأوثان يعني به أمة الإجابة، في أنهم يتركون دينهم ويتوجهون إلى الأوثان يعبدونها. والأوثان جمع وثن، والوثن هو كل شيء توجه إليه الناس بالعبادة، إما بأن يدعوه مع الله جل وعلا أو أن يستغيثوا به أو أن يعتقدوا فيه أنه ينفع ويضر بدون إذن الله جل وعلا، أو أنه يرجى رجاء العبادة ويخاف منه كخوف من الله جل وعلا، خوف السر ونحو ذلك من الأشياء. من اعتقد فيه ذلك فذلك الشيء وثن من الأوثان، وقد يكون راضيا بتلك العبادة وقد لا يكون راضيا بتلك العبادة. والوثن ليس مصورا على شكل صورة، والصنم هو ما كان على شكل صورة كما سبق أن ذكرنا. فالفرق بين الأوثان والأصنام أن الأصنام هي الآلهة التي صورت على شكل صور، كأن يجعل لنبي من الأنبياء صورة ويعبدها، أو يجعل لرجل من الرجال كبوذا ونحوه صورة ويسجد لها ويعبدها، هذه أصنام. أو أن تكون أوثانا، والأوثان هي الأشياء التي تعبد، قد يكون جدارا، قد يكون قبرا، قد يكون رجلا ميتا، قد يكون صفة من الصفات يتخذها معبودة من دون الله. فكل ما توجه إليه العباد بنوع من أنواع العبادة فهو وثن من الأوثان. قال: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت اسم عام لكل ما فيه مخالفة لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد. قد يكون الجبت سحرا، وهذا هو الذي فسرها كثير من السلف بأن الجبت السحر، وقد يكون الجبت الكاهن، وقد يكون الجبت الشيء المرذول الذي يضر صاحبه. يؤمنون بالجبت والطاغوت يعني يؤمنون بالسحر ويؤمنون بالباطل وبعبادة غير الله جل وعلا، ويؤمنون بالطاغوت. والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، فالطاغية هو الذي تجاوز الحد في أمر الدين بأن جعل ما لله له. ولهذا يعرف ابن القيم رحمه الله الطاغوت بأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فإذا تجاوز به العبد حده، يعني حد ذلك الشيء الذي توجه إليه الذي أذن به شرعا له، تجاوز الحد به فتوجهوا إليه بالعبادة أو اعتقدوا فيه بعض خصائص الإلهية من أنه يغيثهم كيفما شاء، ومن أنه يملك غوثهم ويملك الاستشفاع لهم، ويملك أن يغفر لهم وأن يعطيهم، ويملك أن يقربهم إلى الله جل وعلا ونحو ذلك مما لا يملكه المعبودون، فإن ذلك مجاوزة بذلك عن الحد الذي جعل له في الشرع. مجاوزة الحد في المعبودين أو المتبوعين، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع، أو متبوع مثل العلماء والقادة في أمر الدين، إذا تجاوز الناس بهم حدهم فصاروا يتبعونهم في كل ما قالوا، وإن أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال، أو جعلوا لهم السنة بدعة والبدعة سنة، وهم يعلمون أصل الدين ولكنهم خالفوا لأجل ما قال فلان، فإن هذا قد تجوز به حده. فإن حد المتبوع في الدين أن يكون آمرا بما أمر به الشرع، ناهيا عما نهى عنه الشرع. فإذا أحل الحرام أو حرم الحلال فإنه يعتبر طاغوتا، ومن اتبعه فإنه يكون قد تجاوز به حده وقد أقر بأنه طاغوت واتخذه كذلك، أو مطاع يطاع كذلك من الأمراء والملوك والحكام والرؤساء الذين يأمرون بالحرام فيطاعون، ويأمرون بتحريم الحلال فيطاعون في ذلك، مع علم المطيع بما أمر الله جل وعلا به. فهؤلاء اتخذوهم طواغيت لأنهم جاوزوا بهم حدهم. قال: يؤمنون بالجبت والطاغوت، فيدخل في الطاغوت كل هذه الأنواع، الذين عبدوا والذين تبعوا والذين أطيعوا. وجه المناسبة من هذه الآية للباب أن ذلك وهو الإيمان بالجبت والطاغوت حصل ووقع من الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من اليهود والنصارى، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن ما وقع في الأمم قبلنا سيقع في هذه الأمة، كما قال في حديث أبي سعيد الآتي: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. فمثل بشيء صغير وهو دخول جحر الضب الذي لا يمكن أن يفعل، تنبيها على أن ما هو أعلى من ذلك سيقع من هذه الأمة كما وقع من الأمم قبلنا. قال: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهذا حصل من هذه الأمة، فإن منهم من آمن بالسحر، ومنهم من آمن بعبادة غير الله، ومنهم من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فكانوا بذلك متبعين سنن من كان قبلهم، وحصل منهم إيمان بالجبت والطاغوت كما حصل من الأمم قبلهم. قال: وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وجه الشاهد من هذه الآية قوله جل وعلا: وعبد الطاغوت. على هذه القراءة عبد الطاغوت، فإن الطاغوت مفعول عبد، وعبد تكون معطوفة على قوله لعن، من لعنه الله إلى أن قال وعبد الطاغوت، يعني كأنه قال بتقديم وتأخير: من لعنه الله ومن عبد الطاغوت. وعبادة الطاغوت وقعت في أولئك الملعونين، وبما أن ما وقع في الأمم السالفة بخبر النبي صلى الله عليه وسلم سيقع في هذه الأمة، فإننا نعلم أن في هذه الأمة من سيعبد الطاغوت كما عبدها أولئك. وعبادة الطاغوت عامة كما ذكرنا، يدخل فيها عبادة الأوثان من عبادة القبور وتأليه أصحابها والتوسل بهم إلى الله جل وعلا، يعني الاستشفاع بهم إلى الله جل وعلا أو طلب الشفاعة منهم، ونحو ذلك من الوسائل الشركية أو ما هو من الشرك الأكبر، فحصلت عبادة للأوثان من القبور ومن المشاهد ومن الأشجار ومن الأحجار ونحو ذلك مما اعتقد فيه الجهلة الذين تركوا دين محمد عليه الصلاة والسلام. قال وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قصة أصحاب الكهف معروفة، وهذه الجملة بعض آية من قصة أصحاب الكهف، ولما حصل أن جعلهم الله جل وعلا آية ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 ثم أحياهم الله جل وعلا، واطلع الناس على أنهم مكثوا أحياء هذه المدة الطويلة وأنهم أماتهم الله ثم أحياهم، اعتقدوا فيهم، ولما اعتقدوا فيهم وماتوا تنازعوا في أمرهم، فمنهم من قال افعلوا لهم كذا ابنوا عليهم بنيانا، ومنهم من قال اجعلوا لهم فناء ودارا وعظموا مكانهم، واختلف الناس فيهم في ذلك الزمان. قال الله جل وعلا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. من الذين غلبوا على الأمر؟ اختلف المفسرون في ذلك، فقال قائلون هم المسلمون مسلمو ذلك الزمان، حصل منهم تعظيم لأصحاب الكهف فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، وقالوا اتخذوا عليهم مسجدا تعظيما لهم ودلالة للناس عليهم. فإذا كان هذا القول راجحا فإنه من وسائل الشرك بالله، ويؤدي إلى عبادة تلك القبور والاعتقاد في أصحاب الكهف، وهذا القدر حصل في هذه الأمة. والقول الثاني أن الذين غلبوا على أمرهم هم المشركون، يعني أتباع ذلك الدين لاعتقادهم الجاهلي ولما في قلوبهم من الشرك والبدع التي خالفوا بها أنبياءهم، قالوا ابنوا عليهم مسجدا كما قال جل وعلا هنا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. والقول الثالث وهو الذي رجحه ابن كثير رحمه الله ورجحه عدد أيضا من أهل العلم، أن الذين غلبوا على أمرهم هم الكبراء والأمراء وأصحاب النفوذ فيهم، يعني الذين كانت لهم الغلبة في الأمر، والذي له الغلبة في الأمر هو من يملك الأمر والنهي في الناس، وهم الكبراء وأصحاب النفوذ وملوك ذلك الزمان وأمراء ذلك الزمان. فأولئك عظموا أولئك الصالحين وقالوا لنتخذن عليهم مسجدا، وقد حصل هذا في تلك الأمة، وما دام أنه حصل فإنه سيحصل في هذه الأمة، لأنه ما من خصلة من الشرك حصلت في الأمم قبلنا إلا وحصلت في هذه الأمة، حتى ادعى بعض هذه الأمة أنه هو الله جل وعلا وأن الله يحل فيه ونحو ذلك، بل قد ادعوا أن روح الإله تتناسخ في أناس معينين كما هو اعتقاد طوائف من الباطنيين ونحو ذلك. وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. وهذا الحديث وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم. قوله سنن هذه تروى هكذا سنن بفتحتين فتح السين والنون، وتروى أيضا سنن، والسنن جمع سنة وهي الطريقة، يعني كأنه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طرائق من كان قبلكم يعني في الدين. وعلى الضبط الآخر الذي أقرأ به لتتبعن سنن من كان قبلكم. السنن مفرد وهو السبيل والطريق، يعني لتتبعن سبيل من كان قبلكم. واللام في قوله لتتبعن هي الواقعة في جواب القسم. نفهم من وجود اللام أن النبي عليه الصلاة والسلام أقسم على ذلك، فقال مؤكدا والله لتتبعن سنن من كان قبلكم، لأن اللام هذه واقعة في جواب القسم. فإذا رأيت اللام هذه المفتوحة فهي الواقعة في جواب القسم، فكأنه بل قد أقسم عليه، والقسم محذوف واللام واقعة في جوابه. لما أقسم عليه الصلاة والسلام؟ ليؤكد هذا الأمر تأكيدا عظيما بأن هذه الأمة ستتبع طريق وسبيل من كان قبلها من الأمم، وهذا تحذير، لأن الأمم السالفة إما أن تكون من أهل الكتاب اليهود والنصارى، وهؤلاء قد وصفهم الله جل وعلا بأنهم مغضوب عليهم وضالون، فإذا اتخذت سبيلهم سبيلا في هذه الأمة معنى ذلك أن هذه الأمة تعرضت للغضب واللعنة، وهذا حصل في هذه الأمة، فإن منهم من سلك سبيل اليهود ومنهم من سلك سبيل النصارى. ولهذا قال بعض السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من، لأن اليهود خالفوا على علم والنصارى خالفت على ضلالة، وقد قال جل وعلا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والمغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حذو القذة بالقذة، يعني من التساوي. القذة والقذة تكون في السهم، وتكون هذه مساوية لتلك، لا تفرق بين واحدة والأخرى، فإذا نظرت في هذه ونظرت في هذه وجدت أنهما متماثلان، وجدت أن هذه وهذه متماثلتان لا فرق بينهما، وهذا هو الواقع، فإنه في هذه الأمة وقع التماثل، ففي هذه الأمة حصل من مثل ما حصل من الأمم قبلنا في أبواب الربوبية وفي أبواب الإلهية وفي الأسماء والصفات، وكذلك في العمل، وكذلك في السلوك، وكذلك في أفعال الله جل وعلا. فكل شيء كان في من قبلنا جاء في ووقع في هذه الأمة، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أخرجاه، يعني البخاري ومسلم. وجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة، بل عماد هذا الباب على هذا الحديث من أن كل كفر وشرك وقع في الأمم السالفة فسيقع في هذه الأمة. الأمم السالفة عبدت الأوثان وكفرت بالله جل وعلا، فسيقع في هذه الأمة من يعبد الأوثان ومن يكفر بالله جل وعلا في الربوبية وفي الإلهية وفي الأسماء والصفات وفي أفعال الله جل وعلا وفي الحكم والتحاكم، وهكذا في أنواع كثيرة مما حصل في من قبلنا، حتى في أمور السلوك والبدع، بل حتى في أمور الأخلاق والعادات التي قد تتصل بالدين، فإنه سلكت هذه الأمة مسلك الأمم قبلها مخالفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه، وساق الحديث حديث ثوبان وهو حديث طويل، ووجه الشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. والأئمة المضلون هم الذين اتخذهم الناس أئمة، قد يكون من جهة الدين، وقد يكون من جهة الولاية، يعني ولاية الحكم. والأئمة المضلون يملكون زمام الناس، فيضلون الناس بالبدع وبالشركيات ويحسنونها لهم حتى تغدو في أعينهم حقا. وكذلك أصحاب النفوذ وأصحاب الحكم فإنهم إذا كانوا مضلين فإن بيدهم الأمر الذي يجعلهم يفرضون على الناس أشياء ويلزمونهم بأشياء مضادة لشرع محمد صلى الله عليه وسلم من أمور العقيدة والتوحيد ومن أمور السلوك والعمل ومن أمور الحكم والتحاكم. وهكذا وقع في هذه الأمة. وخوف النبي عليه الصلاة والسلام من الأئمة المضلين وقع ما خاف منه عليه الصلاة والسلام، فكثر الأئمة المضلون في الأمة، الأئمة المضلون من جهة الاتباع والأئمة المضلون من جهة الطاعة. قال: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. هذا نص صحيح من رواية البرقاني في صحيحه، قال: حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. يلحق بالمشركين هل هو من جهة ترك بلاد المسلمين والذهاب إلى أرض المشركين، أم يلحق بالمشركين في الصفات والخصال؟ يحتمل هذا وهذا. حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين يعني من جهة ترك بلاد الإسلام والذهاب إلى بلاد المشركين رضا بهم وبدينهم، أو حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين من جهة الصفات فيشركون كما أشرك المشركون ويرتدوا على أدبارهم. قال: وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. الفئام هي الجماعات الكبيرة. قال: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وهذا ظاهر المناسبة للباب في قول الشيخ رحمه الله في الباب، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، هذه الطائفة المنصورة هي التي قال فيها عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وهي التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. فالطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية وهي الجماعة بجمع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وسميت منصورة لأن الله جل وعلا نصرها على من ناوأها بالحجة والبيان. نصرها الذي وعدت به ليس نصرا بالسنان، ولكنه نصر بالحجة والبيان. فهم وإن هزموا في بعض المعارك أو أديلت دولتهم في بعض الأحيان فهم الظاهرون على من سواهم بالحجة والبيان، وهم المنصورون بما أعطاهم الله جل وعلا من الحجة والنصوص والصواب والحق على من سواهم، فهم على الحق وسواهم على الباطل. هذان اللفظان فرقة ناجية وطائفة منصورة اسمان لشيء واحد، وإنما هو من باب تنوع الصفات. فقال عنها الطائفة المنصورة هنا: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لأنها موعودة بالنصر، كما قال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهم منصورون، كما قال أيضا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فقولهم هو المنصور وهو الظاهر، وحجتهم هي الظاهرة. وقد يكون أيضا لهم من النصر والتمكين في أرض الله ما أعطاهم الله جل وعلا من ذلك. وهم أيضا الفرقة الناجية التي جاءت في حديث الاستفراق. ناجية يعني موعودة بالنجاة من النار، فهم موصوفون بالنصر وموصوفون بالنجاة من النار وموصوفون بالنصر على عدوهم بالحجة والبيان، وقد يكون مع ذلك نصر بالسيف والسنان ونحو ذلك.